إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ذكرنا في الليلة الماضية حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا في الثوب الجديد ما يقوله لابسه، وأما ما يقوله له غيره إذا رأى عليه ثوبا جديدا فذلك كما جاء بعد هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا في لفظ عند أبي داود في آخره، قال أبو نضرة وهو الراوي عن أبي سعيد: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى، يدعى له بهذا، وفي بعض ألفاظه يبلى يعني الثوب، ويخلف الله تعالى، وضبطه بعضهم تبلى ويخلف الله تعالى، ولكن عند الأكثر تبلي ويخلف الله تعالى. فهذا دعاء له يقوله من رأى عليه ثوبا جديدا. ما معنى تبلي ويخلف الله تعالى؟ يعني هذا من باب التفاؤل له بطول البقاء، بطول العمر، فيدعى للابسه بأن يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى يبلى ويصير خلقا، يعني يكون هذا الثوب باليا عتيقا من طول ما لبس. وهنا يكون ذلك الدعاء له بطول البقاء وبحصول الخير له، لأنه ويخلف الله تعالى، يعني تبلي هذا الثوب ويرزقك الله بعده ثوبا آخر فتبليه، وهكذا. وهذا لا زال مستعملا إلى اليوم، الناس يدعون لمن لبس ثوبا جديدا، الأم تدعو لولدها، لصغيرها، ولغيره من أولادها، تقول تبليه، تدعو له بأن يبلي هذا الثوب، يعني أن يلبسه حتى يبلع. لكن هذا الحديث أبلغ، تبلي ويخلف الله تعالى، ليس ذلك فقط أن يبلي هذا الثوب، فإنه قد يبليه ثم لا يعيش بعده، أو قد لا يرزق ما يلبسه. هنا يكون الدعاء أبلغ وأكمل وأوفى وأعم وأشمل، تبلي هذا ويخلف الله تعالى، فيرزقك ثوبا تلبسه، ويرزقك ثيابا تلبسها بعده، وتبلي ذلك جميعا. فهو دعاء يشمل ثلاثة أمور: أن يبلي هذا، وأن يرزق غير هذا الثوب، وأن يبلي ثيابا بعده مما يرزقه الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل هنا: إذا كان هذا يتضمن الدعاء له بطول العمر، فمثل هذا هل يكون منافيا لكراهة الدعاء بطول العمر من غير تقييد بحسن العمل؟ يعني كان الإمام أحمد مثلا يكره أن يدعى له بطول العمر، يعني كان يرى أن ذلك يقيد بالطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. إذن القضية ليست هي أن يطول عمر الإنسان على أي من العمل، سواء كان عملا سيئا أو عملا صالحا، لا، العبرة بطول العمر مع حسن العمل، وإلا إذا طال العمر مع سوء العمل فإن ذلك يعني الإكثار من الأوزار التي يحملها العبد على ظهره ويقدم بها إلى ربه تبارك وتعالى. فهنا لم يقيد، وهذا كما رأيتم في أول الحديث أنه من قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذا لقوا على أحد ثوبا جديدا، لكن المعلوم من حالهم أنهم يقصدون مع حسن العمل. لكن لو أخذ منه أحد فقال، دعا لغيره قال له: أطال الله بقاءك، وهو يقصد بذلك على طاعته ولم يذكر هذا في الدعاء، هل يقال هذا غير صحيح؟ هل يكون ذلك معيبا؟ ظاهر هذا الحديث أن ذلك لا يعاب، إذا كان يعني بذلك حينما يدعو له بطول البقاء أن يكون مع حسن العمل. لكن كون ذلك يقيد بحسن العمل فهذا لا إشكال فيه، ولا معلوم أن إبليس عمره طويل، ولكن هذا فيه غاية الضرر عليه وليس ذلك بنافعه شيئا. تبلي ويخلف الله تعالى. إذن حديثنا هذا يدل على ما يقال، ما يشرع أن نقوله لمن لبس ثوبا جديدا، ندعو له، وهذا من الآداب الشرعية، الآداب الإسلامية فيما يقوله المسلم لأخيه إذا لبس ثوبا جديدا. كل شيء يقال فيه حكم أو ذكر أو دعاء أو نحو ذلك، ولهذا فإنه قد جاء أيضا في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لأمي خالد: أبلي وأخلقي، وهو في البخاري: أبلي وأخلقي. لاحظ، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا حديث الباب، الحديث اللي نتحدث عنه من قول الصحابة رضي الله عنهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمي خالد: أبلي وأخلقي، يدعو لها بمثل هذا، يعني طول العمر. أبلي وأخلقي يعني أنك تبلين هذه الثياب وتكون عتيقة، يكون الثوب خلقا من كثرة ما لبس، فهذا بمعنى ما ذكر: أبلي وأخلقي. فإذا كان المخاطب مذكرا فإنه يقال له: أبلي وأخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بقيد، ما قال على حسن حال، على حسن عمل، على طاعة ونحو ذلك. ففهم منه أن الدعاء للإنسان بمثل هذا أو بطول العمر لا يشترط فيه أن يقيد بما ذكر من حسن العمل والطاعة ونحو هذا، إذا كان الذي يدعو يعني ذلك، كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد: أبلي وأخلقي، دعاء لها بطول الحياة، هذا حاصله، هذا مضمونه، كما قال الخليل: أبلي وأخلق، معناه عش وخرق ثيابك وارقعها، هذا هو المراد. ولا يحصل هذا إلا لمن عاش مدة طويلة، ونص حديث أم خالد رضي الله عنها وكانت جارية صغيرة، طفلة صغيرة، تقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم، قال: أتوني بأم خالد، طفلة صغيرة كنيت بهذه الكنية، وكانت قد قدمت من الحبشة، فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر خط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم خالد هذا سناه، يعني حسن بالحبشة، خاطبها بلغة الحبشة، مما يدل على أنه لا بأس أن ينطق الإنسان بكلمة أعجمية أو نحوها على سبيل الممالحة والملاطفة أو لمن لا يفهم العربية ونحو ذلك. تكلم العلماء في هذا، في جواز التكلم بالأعجمية لمن يعرف، يعني المخاطب لمن يعرف العربية، أن يخاطب بالأعجمية على سبيل الكلمة واللفظة ونحو ذلك ممالحة أو لغرض صحيح. أما أن يفعل ذلك محبة في الأعجمية أو إيثارا لها على العربية أو نحو هذا، فهذا لا شك أنه مذموم، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.